وسلم للسلمين كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة. الإمام اللاذكري رحمه الله تعالى، ونحن في الباب السياق ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن منظرة أهل البدع، وهذا محمول على أن المنظمة معه لا تجدي ولا تثمر ولا ينتفعون بها ولا ينتفع بها أحد من أهل السنة. أما إذا كانت المنظمة تؤتي ثمارها ويكون فيها النفع إما للمنظمة وإما لغيرهم أهل السنة أو لغيرهم فلا بأس. ناظر الإمام الشافعي حفص الفرد، وناظر الإمام أحمد المعتزلي، وناظر الإمام الكلاني بشر المريز في كتاب الحيبة، وناظر الإمام ابن تيمية الصوفية وغيرهم، وقبل هذا ناظر ابن عباس الخوارج، وهذا مشهور في كتب السنة والتأويل. وقد كنا قرأنا أثار العدة تحت هذا العنوان في هذا الكتاب، ونحن نؤمن بالله عز وجل. كنا قبل هذا أي رقم؟ 88 أو 88. انتهينا منه؟ انتهينا منه. انتهينا منه؟ انتهينا منه. قال الإمام اللاذكري رحمه الله تعالى، أخبرنا عبد بن عمير، قال أخبرنا محمد بن الحسن، قال حدثنا أحمد بن زنيد، قال حدثنا هارون بن معروف، قال حدثنا ضمرو عن ابن الشوزات عن كثير من أبي سعيد، قال يقال أهل الفوائل حرب مكان، يعني أهل الحوائل المتفق عند أهل السنة والجماعة بحق أنهم من أهل الحوائل البدع، فيجب التحذير من شأنه والطعن والحق عليه، فليس لهم حرمة ولا مهيبة، لأنك إذا لم تحذر الناس من شرهم استفحل أمرهم واستطار شرهم واضطر فيه من ليس عنده علم وفقه ومعرفة. يقال أهل الأهواء لا حرمة لهم، مثال هؤلاء الجهل بالسلطان، مثال هؤلاء عمرو بن عبيد، مثال هؤلاء بشر المريس، مثال هؤلاء حفص الفرد، مثال هؤلاء أحمد بن أبي لؤلؤة، ومن كان متمسكا بأصولهم متمسكا بأصولهم فواصل بن عطاء هذا من عطق المعتزلة. فهؤلاء أمثلة من أراد أن يعرف هؤلاء ما لهم عليه رجع إلى كتب الرجال الجامع التعبير كميزان الاعتدال، فإنه يذكر كل من روي بنوع البدع سواء كان من أمر اختلف الشخص هذا هل هو أن يستحق أن يرمى أم لا، ومن كان متفقا عليه فعلا أنه من أهل ميزان ميزان ولسان الميزان ولسان الميزان. قال إقرار أهل الأهواء لا حرمة لهم، يعني يجوز الطعن فيهم أحيانا يجب، والتحذير من أمرهم وبدعتهم وشرهم معنا. قال أخبرنا الحسن بن عثمان، قال أخبرنا أحمد بن حمدان، قال حدثنا أحمد الصمد مرجويا قال ومرجويه ما يقول قال سمعت الفضل القضيب بن احرار المؤمن يقف عند الشبهه ومن دخل على صاحبه بدعته فليست له حرمه يعني من دخل على صاحب بدعته يريد ان يقتنع ببدعته وينشرح صدرا بها ويميل اليه لا ان يدخل على صاحب بدعته من صفه او ان يهديه او ان يعلمه كما دخل عبد الله بن عباس الخوارج في منازله من خيامه ومساكنه عبد الله بن عباس حب الامه تجربه القران دخل بنفسه على الخوارج ونظره في مجلس واحد اخرج منه الفين تائبين وفي روايه 6000 وفي روايه 20000 في مجلس واحد المجالس حتى يبقى بس المبارك وبعدين علي رضي الله عنه لماذا اختار ابن عباس؟ لانه من قريش وقريش اهل جد وخصومه بل هم قوم خصمون وما اختارش اي واحد كده ابدا معنى التفسير عند ابن عباس الفقه عند ابن عباس التعقيد عند ابن عباس العقل ابن عباس الشاكر الانساب الجدل ممكن واحد من عنده فقه وعنده كذا وعنده كذا وما عندوش جدل ما عندوش حسن خصوصا ما عندوش بديهه سريع كيف يقول الخاص كيف يقول المناظره بلا اهلها فاختار عليه رضي الله عنه ابن عباس كان هم يراسلون ابن عباس يسالونه في اشياء يستفتونه في اشياء فمن هنا مش يعني الكلمه اللي يشوف الكلمه يقول ايش؟ من دخل على صاحب بدعته اول شيء من هو صاحب بدعته؟ هذه مساله ايه؟ من الذي يحددها؟ العلماء والبدعه هذه مساله مهمه مش انت بقى شايف فلان من اهل بدعه خلاص حط عليه والثاني الان بيعمل حط عليه والثالث الان ما شاء الله واخرجنا الناس من السنه افواجا افواجا وجعلناهم الان براينا واستحسانينا هذا مش صح انما من اللي يحدد ان هذا الان بدعه اما الان الكبار الذين لهم الان التشدد والان التسامح هذا اول نقطه وبعدين فرضنا ان هذا فعلا حق انطبق على كون اهل البدع. طيب ايش حكم الكل اللي على اقسام دخلت وانا منشرح معجب مليان متبني ده له حكم دخلت وانا ناصح مناظر مقيم الحجه هذا له حكم مجدد كابن عباس لما دخل عليه مثل الظهيره وهم يتلون القران يسمع لهم تلاوه فيقويهم مع ذلك مجلس واحد كان فيه بركه لو واحد بقى كده قال سيبهم الله الحق يتبين ازاي؟ كيف يتبين الحق؟ وكيف تقاوم الحق؟ وترفع الشبهه ثم انا ساقاتله غدا او بعد غد علي بن ابي طالب سيقاتله وقتله بعد ان رضاه اذا لكنت من اقامه الحجه ودفع الشبهه فربكم يقول ايش هذا الجمله ممكن كثير من طلبه العلم يسال يقرا هذه الجمله لا يفهم معناها حتى الفقه يقول المؤمن لا يفهم الا الشبهه هذه جمله واضحه بينه ومن دخل على صاحب بدعته فليست له ايه؟ ليست له حرمه المقصود الداخل ليست له ايه؟ حرمه واذا اعاق الله عبدا وفقه لعمل صالح فتقرب الى الله بحب المساكين هذه نصائح مهمه نصائح طويله المجاور لبيت الله الحرام عبد الحرمين، وما عندنا بيت معروف يا عبد الحرمين لو ارسلتنا تعلمت انك في العباد كذا الى اخر من شبه به لا تصح لا تصح. ليه؟ لان برضو اسناد في الكلام. من ناحيه ثانيه لرايت انك في العبادات تلعب، ولم يكن هذا من بيت السلف انهم يعولون من شان العباد، لم يكن هذا من بيت السلف. يا عبد الحرمين لا ابصر تعريف انك في العباده كالعبد، كيف العباده تسميها العبد؟ الحسنات كالجبال تهدمها هذا تذهبها اضرار الرياح. ليه؟ تعريف انك في العباده الرجل العبد هذا الناصر الناصر الساهر الصائر القائد المعلم المدرس الموجه المربي تجعل عبادته العلم. كيف هذا؟ اذا تفسح هذا من هذه العبادات الى عبد من دون الله الاسناد بين الصحيح ومحيي ومحيي في المكتوب. طيب خليكم معي نرجع ثاني نقرا الوصايا زي ما هو الله. يقول سيدنا ابو الفضيل بن عياض يقول المؤمن يقف عند الشوك اللهم اجعلنا اللهم اغفر لنا هذا ومن دخل على صاحب الكعبه فليس له خوف منه واذا عرف الله عبدا واتقاه بعمله الصالح فتقرب الى الله بحب المساجد. طب الإمام أحمد ألم يقل على المعتصمين؟ فالمعتصم كان يقول خلق القرآن يقول السلام عليكم يا أمير المؤمنين. طب ألم يقل الإمام أحمد على الوثق بعد المعتصم السلام عليكم يا أمير المؤمنين؟ ألم يقل الإمام أحمد على المتوكل؟ والمتوكل هو سبب انهاء الكلمه فتره من سنوات صبر الخلاف كان يدخل على الامام. طيب انت طب هذا لما دخل على صاحبنا ولا ما دخلت؟ هل بقى نسحب هذه الجمله على الامام احمد؟ اذا نحن مش فاهمين مثلا وهذه نقطه مهمه جدا والله. كم من شخص يقرا الاخبار واحمله على كتاب محمد وضعت غير موضعها. لا الصحيح الحكمه ان تظهر الامور في مصادرها. معنى اخوان يقول فليس لي فضل واذا احب الله عبدا وقول عبد الصالح فتقربوا الى الله بحب المسلمين. قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا اسحاق بن اسرائيل قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن الرجاع عن عطاء بن وسلم قال ما كان الله ان ياذن لصاحب بدعه بكون البعد. ها؟ السبب ان صاحب البدعه يظن انه على بدعه وفي قوه ويدافع ويكافح ويجادل ويصوم على بدعه، فكيف يكون صاحب الشهوات والمعصيه قريب من التوبه بخلاف صاحب البدع الذي اعتقد انه يتقرب الى الله به. ولذلك تجدون من يتوب الى هؤلاء قليل قليل كالفخر الاصل واحد شهرستان ثاني صح؟ وجوانب نعم من كمان؟ حسن الأشعار شو ازاي؟ عادي فشهير وقيل. طيب يقول ما كان الله ان يأذن لصاحب البدعة في كون البلد. قال اخبرنا احمد بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن جعفر بن مسلم قال حدثنا احمد بن علي بن مسلم المحرمي قال حدثنا ابو عمار بن حسين بن فريق عن عبد العزيز بن ابي رثمه قال قال عبد الله بن مبارك صلوا بالكعك على وجه الغربه وان ابتهل كل يوم 30 مره. يعني لو كده بيذهل وجهه ولحيته بالدر زيت زيتون، زيت زيتون يعني لمع برضه في وجه الغربه. يقول صاحب البدعة على وجه الظلمة ويمتهن كل يوم 30 مرة. عنه كل 3 4 ساعة. اه سبحان الله. قال أخبرنا علي بن محمد ومجد بن يجعل له نورا ثم له قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد بن مكران قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن الحسن بن أبي الحسن قال أبا الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحبي بهوى يتوب إليه. وهذا محمول على الغالبة الأكثر. وإلا هناك من تأتي من المشايخ كما ذكرنا عادة منهم البخاري وأيضا الغزالي قالوا أيضا لمن تاب في آخر أحوال وأعمال وماتوا على قالوا على صدر صحيح البخاري. معناه انه كما قال ابو بكر العربي ان الشيخ الغزالي استرد علم الكلام استرد وعجز ان يتطيب لم يستطع لكن كما في الترجمه ذكروا عنه التوبه في اخر احواله. يقول واخبرنا علي قال اخبرنا حسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن ربع بن السبوري قال حدثنا صعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن ابي بطيط قال قال رجل ايوب يا ابا بكر ان عمر بن عبيد قد رجع الله قال انه لم يرجع قال من يا ابا بكر انه قد رجع قال ايوب انه لم يرجع كذب الله اما انه لم يرجع اما سمعت الى القول اي صلى الله عليه وسلم يمرقون إلى الدين كما يمرق السهم من الرمية أي من المرمية من الهدف ثم لا يعودون به حتى يرجع السهم إلى فوقه. طيب قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد بن بكر قال أخبرنا حسن بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عمرو بن ابي جميل بن الاعراب نقل من العربي بفصاحته وبلاغته عن خالد بن ثابت بن قال بلغني انه كان في بني اسرائيل شاب قد قرا الكتاب وعلم علمه وكان مغرورا ليس من مشهور وأنه ضرب قراءة الشرف والمال وأنه ابتدع بدعته فأدرك الشرف والمال بكبير وأنه لبث كهيئته حتى بلغ سنه وأنه بينما هو نائم ذات ليلة على فراشه تفكر في نفسه فقال هب هؤلاء الناس ما يعلمون أليس الله عز وجل علينا مبتدعته؟ شو ازاي؟ واحد بيألم نفسه ابتدع بدعه وبعدين بيألم من شاء الله من الدوحة قال أليس الله عز وجل علم ما ابتدعته فقد اقترب الأجل لو أني تبت فبلغ من اجتهاده التوبة العمل فخالط الطرف قوته ثم جعل فيها سلسلة ثم أوقفها إلى آسية من أواسي المسجد. مش عارف من القصة دي كده ظهر ظهر بصحة خلونا نكرهها وننظر لو خط الطرف وتهود مشكلة سطوها يعني دي مشكلة كبيرة دي مفهم ولا لسه ممكن واحد يخرج الألف من بينهم بتحصل بيعملوها كان هذا محرم ممنوع كان زمان مكرمه ممكن واحد ممكن انما الدكتور طاهر ما ينفعش لا دي مشكله اه هو صح صح انما هنا المشكله خلينا نشوف طيب اعملوا خلافين في الرجال صح ادركنا الله المستعان قال ثم جعل فيها سيبة ثم ربطها الى سيف من الاراسي من الاراسي المسجد وقال اربع مكان حتى ينزل الله ينزل الله 140 او عمق موتى من جهه طب حتى ينزل الله 140 طب ده واحد قطر طب خلينا نشوف او امور موتى من جهه وكان لا يستنكر الوحي وكان لا يستنكر الوحي من بني اسرائيل فهو الله عز وجل طيب بني اسرائيل احنا اخطرنا ما قلنا ما ينطبق على العلم العلم ايش؟ هذا بني اسرائيل الشمس بني اسرائيل خلونا نقول نشوف في هذا من اسرائيل شكلان بسرائيل الله طيب وكان لا يستنكر الواحد من بني اسرائيل وكان لا يستنكر الواحد من بني اسرائيل فاوحى الله عز وجل بشيء الى نبي الانبياء انك لو كنت اصبت ذنبا فيما بيني وبينك لكنت عليك بالغا بالغا ولكن كيف بمن افضلت من عبادك فمات فادخلتهم جهنم فلا اتوب على المكان فنقرا في التحريف فاردون شوف والخلود له من الوضع في البدع والنهي عنه من طريق عوف الاعراب وهو من ابي جميل عن صليب البيت وقع جو خالد بن الوليد وتصحيح خالد بن الربع من شيوخ حرب الاعراب قد جعل الصواب مصدر للتخريج قد خرجه من ابي عاصم في الزهد عن عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابيه عن محمد بن زعفر غمض عن عوف به عن عوف به وزاد عن عوف قال من اسم هذا العام بارك البريد بن احمد اكرمك الله وما جاء في اخر هذا الاخر يقول المحقق عندكم قصة خطيرة لعلك يكون إن صح لعله كان يقص الشرع من قبل أما في شرعنا فليس كذلك كل من ابتدع بالعدل فاتبعه الناس عليه عليه وزنه وزنه إن لم يكن فإن كان فليس عليه من أعذار شيء وقد تقدم أول كتاب حديث جليل مرفوع من سن في الإسلام ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه مشروع وزن من عمل لم يأتي يوم القيامة قال عمر بن الخطاب ومحمود على ما لم يكن من ذلك من ذلك الدين ومن شاء توسع في تحقيق هذه المسألة فليرجع إلى مجموع الفتاوى الجزء العاشر صفحة كذا كم صار السنة يا شيخ؟ استمر محقق يعني ما انت عندك برضه خالد بن زبد الربع هذا قال بلغني بلغاني أين هذا أين الفجوة هذا؟ من يسد هذا الفجوة؟ أين الرجال؟ أين بقية الإسلام؟ بلغان خالد بن جبل الرب فرضنا خالد هذا من التابعين طيب إلى بني إسرائيل أين الإسلام؟ تقطع في هذا أعناق المتأخرين ولا تصل الشيء فأولى لي أن يخلف في مضمار الآثار الضعيفة رجل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم بن صفر والحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال كان أبو كلاب إذا قرأ هذه الآية إن الذين اتخذوا العجلا سينالون غضبهم ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك الذي للمفتدين قال يقول أبو قلاب عبد الله بن زيد الزمري فهذا جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذل له الله عفا الله ولا شك أن أهل البدع فيهم اختراق يدل على هذا القول تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ما لا تعلمون في اسمائه صفاته في مشيئته وتقديره في احكام الشرعيه في عبادته نعم. قال فهذا جزاء كل مختلف الى يوم القيامة، الذلة والظلم والمهانة والصغار فلا يرجع. ولذلك لا تجد اهل البدع يناصرون اهل السنة الواحد، لا تجد اهل البدع يقومون بوجه اليهود والنصارى الثاني انتبه المعروف على مر التاريخ. ولما السبب في ادخال التقدار الى الرافضه؟ من انت من الذي ادخل التقدار الى المسلمين؟ الرافضه نصير الدين القصر الرافضه الخليفه معنا. ومن الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول هؤلاء اهل البدع لا للاسلام نصر ولا للفلاسفه كسر. البدع هو المشكله بنصر من؟ بنصر وقصر النصير الباطني الدوسي رافضه من هذا رافضه من هذا رافضه من كذا رافضه من كل هذا اللهم بارك. ايوه ما هو لسه عايزين نفصل. طيب الان يقولوا لي اسرائيل فيهم ايران وايران مش عارفه تصدر اسرائيل، كل دي حرب بارده وظاهر والباطن شيء ثاني. الباطن علاقات قوية، الباطن علاقات بطيئة، الباطن غير الظاهر. انت بتسمع كلام ظاهر شيطاني سياسة ظاهرة غير غير باطنة وباطنة غير ظاهرة، هذه سياسة. فحسب الله ونعم الوكيل. شوف بقى أهل البدع ما ينسوا الإسلام ولا تتكي عليهم ولا تحكم عليهم في شيء، لأنهم سبب كل بريد على أهل السنة. قال أخبرنا عيسى بن علي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد البخاري، قال حدثنا زياد بن علي، قال حدثنا سعيد بن علي عن سيدنا بن أبي بكر، قال رأى أيها الرجل هذا فقال إني أعرف الذل في وجهكم، وقال إن الذين اتخذوا بعيد سيعلموا غضب ربي وإلا في الحياة الدنيا كذلك نجزي المفترين. ثم قال هذه كل مفتر. قال وكان أيوب يسمي أهل التقوى كلهم خوارج على السنة، خوارج على السنة، خوارج على الطريق الصحيح، خوارج على منهج القول، خوارج للسيف. قال إن الخوارج اختلفوا في اسمي واجتمعوا عليه على السنة. قال السلام واحنا كما قلنا سوء التفكير يؤدي الى التفكير وهذا التفكير يؤدي الى التفكير مترابطات حلقات بيحضر بعضها البعض. المصباح في التعزير في القرى العسكري والقرى العسكري لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز ده بلد وبين وبين موانع وشروط ومدى الطاقة. فالتعزيل وهناك برضه لو رجعت نشوف البلد اللي بتكلم على أحكام مهمة فيها شيء من آثار جواز التعزيل، لكن ماذا تقول لهم؟ ولا مسألة ماذا تقول لهم؟ أحسن الله عز وجل على هذا الله ما قدر لو قضى لا معنى ايوه ماذا ستقول له؟ قد يكون هذا واحد جاهل في مساله، قد يقول هذا يقول هذا الرجل يقول لك نحن نتكلم، قد يقول هذا الرجل نحن ندفع شره، قد يقول ايش المهم ان عزيز الرجل الصحيح انها لا تجوز اصل تعزيه مغنيه معناها انك تكلمه كلام تهون عليه بالنصاص، تهون عليه بالنصاص معنى الشخص خليك معك برضه يقول قال صلى الله عليه وسلم قال رجل اصحاب الهواء ايوب اسالك عن كلمه فولى إليه وهو يقول لا ولا بس سيف مرتين يشير باسمه. ليه؟ الأسلوب هذا من أيوب مقبول ويمنع ويثبت. الشيء الثاني في ذاته أهل البدع الأخلاق في تحذير ممن ربما يغتر بهذا المبتدع الذي يريد أن يجالس علمه. وضح؟ قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان الخزاز قال حدثنا محمد بن يزيد أخو كرقوين قال أخبرنا سعيد بن عبد قال أخبرنا حزن عن غالب بن الخطاب فرأيت ملكا من دينار منه وقعت في المقعد الذي كان يقعد فيه ويشير الإصبع ويقول سلطان الناس لا تجالس الأمة فإن مجالسة الأمة فاسدة لقلب كل مسلم. صاحب الدعوة فقد غلا فيها وصاحب الدنيا مضطرب فيها. شوف صاحب دي على هذا فين تخشى على نفسك. طب وصاحب الدنيا مضطرب فيها تخشى أيضا على نفسك إلا أن تكون أنت صاحب حصانة علمية وحصانة دينية لا تتأثر بها إنما دخلت تنصح هذا المثل أو تنصح بوجه هذا الغليل إلى شيء من أمور الخير وأعمال البر من الشيطان. فتكون مقام أخذتها بهذا الحديث حكيم وكان رجلا من بمسائل قلبه حكيم قال وكان معنا في الحق فلقلت يا حكيم أنت أخذت ملكا بهذا لي قال نعم قلت عمن قال عن المقام من المسلمين. مش عارف ده المقام عند المسلمين من هو المقام عند المسلمين. قال اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا محمد بن احمد بن حسن الشرقي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا الحسن بن علي بن الوليد قال سمعت اسحاق بن عيسى يقول قال مالك بن انس لما جاءنا رجل اجباه من رجل ترك ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم في جده يعني لسنا في حاجه الى ان ننظر ونتجاوب مع كل من طلب منا المناظره انما نستجيب اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وترجحت المصلحه وانتفت المفسده. يقول أخبرنا الحسن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سعيد بن جمال قال سمعت محمد بن حاتم بن بزيه قال سمعت ابن الطباع يقول جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقال أرأيت لو كان كذا في عرض حديث النبي عليه الصلاة والسلام الواجب الانتفاع والانقياد التسليم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال وقال مالك فكلما جاء رجل اجدل من الاخر رد ما انزل على جبريل على محمد رد ما انزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا محمد بن الحسن عبد الفضل هاشم عبيد الله بن احمد قال اخبرنا المسلم بن اسماعيل قال حدثنا زيد بن اخزم قال حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب القعنبي قال مالك بن انس مهما تلاعبت به من شيء مهما تلاعبت به من شيء فلا تلاعبنك بامر الدين. يعني الدين رأس المال لا استمسك به فضياعه من أعظم الخسران. الدين رأس المال لا استمسك به فضياعه من أعظم الخسران. إذا يمكن أن تنوع في الدنيا. أنت اليوم بتجري في حاجة غيرها مفيش مشكلة في اليوم انت بنسبة ثوب معين، بكرة اشتريت ثوب اخر، في اليوم انت اكلت طعاما معينا، نوعت غدا، ما في اشكال. في اليوم تزوجت بيه، تزوجت واحدة ثانية معها ولا غيرها، ما في اشكال. اليوم انت بتبيع سيارة دي، بتبيع سيارة ثانية، الله سهل، ما في اشكال. انما الدين ده يقول لك لا تتلاعب، لا تتلون في دينك. على طول ها؟ تعرفين قصة اللي هو الوزير؟ ها؟ مش فاكرين الأبيات اللي فيها الوزير؟ اللي هو كان مرة حنفي، مرة شافعي، مرة مالكي، مرة حنبلي، مرة كذا مرة. ده مش عارف يخليه يروح المذهب، ثم ده مش عارف يخليه يروح المذهب. كل يوم المذهب. كان في واحد اسمه من كثرة تنقله، من كثرة تنقله سموه حنفش. حنفش حنفي. ها؟ وبعدين شافعي، وبعدين مش عارف ايه، وبعدين مش عارف حنفش. كل يوم يغير، مش عارف من ماذا مش محجزة أصلا، خليك مع الدليل. أنت الآن امتناعك عن بني مكة. اعرف قواعد الحنابلة، اعرف فتاوى الحنابلة، قواعد الحنابلة، وبرضه رجع بالدليل. ما تكونش مقلد. لا تكن الإمام اللي بس صح الله كان عمل في الدماء العامل، في الدماء العامل. ابن مثلا كذلك كان حنبلي، لكن كانوا مسلمين يقرروا ويثبتوا يردوا الخطا بل الصواب. وخاصة ان ابن تيمية مصنف في الحنابلة وهو إمام مسلم. فالمشكلة في التعصب للمذاهب، أما انتماء للمذهب، المذاهب المعروفة المشهورة، ما في إشكال من حيث الانتماء، إنما المشكلة متى تكون؟ متى تأتي؟ ها؟ في التعصب والتقليد، معنى والقلوب. فقلنا اسمنا مهما تلاعبت به من شيء فلا تلاعبن في أمر دينك. ولذلك واحد كان بيرسل رسالة، ومن مذنب عن من وجهها رسالة وإن كانت لا تهدي لديه الرسائل كما ذهبت من نعمان بعد ابن حنبل. ها؟ طيب ولا شك أنك لنا من عبد الصائم إلى مالك فانظر ما أنت قائله. أبيات كنا نذكرها من ومن مقيم عن من وجيه رسالات الله كبير من ذكر الخبر من كل الجامعة. وإن كانت لا تشدي لديه الرسائل كما ذهبت من نعمان بعد ابن حنبل وذلك لما أعوزتك المآكل. ولا شك أو قال ولا شك أنك بعد قليل صغير إلى مالك فانظر ما أنت قائل. يعني انت خلاص المذاهب دي كلها تصير عند مالك، المذاهب مالك، فانت تقول ايه لربك؟ وكل ده السبب لما عوزتك المآكل، سبب دنيا. انا اللي يستقر التاريخ يعلم ان الاحناف كانوا اكثر الناس ميزانيه، خد بالك، وأرضاه ورواد وتمكنا في الدول الماضية خلافات الزمن. يعني كانوا الأحناف كذلك أكثر الناس تمكنا في باب الأرزاق والرواد مع شكل السلطان معنا. فصاحبنا هذا الوجيه ومن يبلغ عن الوجيه رسالته وان كانت تجدي لديها رسائل كما ذهبت من نعمان وعمد الله أبو حنيفة نعم كما ذهبت من نعمان بعد محمد وذلك ما أعوذتك الماكين. وحتى قال الآيات التي ذكرت إن شاء الله ترجعوها في الآيات تصل من دخل منكم على النت جاب هذه الآيات من مصر وصل إليها معنى يا إخوان الأمر ميسور. ممكن واحد يكون معه محمول في النت ويجيبها بسورة صح ولا لا؟ حتى لو جلس المسجد صح؟ العين بتسحر. يعني انت ماشي جسد وبجيبك لو مكتبه متنقيه صح؟ مش ده بيحصل؟ بل معمل كده بالخمس يعمل كده ويجلد ويجيب العكس الحمد لله. بس زي ما الان اجل والفهم الصحيح والتوفيق في كل شيء من الله. قال اخبرنا احمد بن عبيد، قال اخبرنا محمد بن المسيب، قال حدثنا احمد بن زهير، قال حدثنا عبد المعين، قال حدثنا عثمان بن صالح، قال حدثنا عمر بن نور عن اوزاع، قال اذا اراد الله قوم شر الزمهم بين الجد ومن عام. قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر، قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حفص، قال حدثنا بابي، قال سمعت من يسال بن عبد تعالى قال قلت للشيخ تدري يا ابا عبد الله ما كان يقول في صحيحنا؟ يعني يريد اليه في ساعه صغيره كان يقول لو رايت يمشي على الماء لقلت ولا تعب ولا تبكي. قال الشيخ فانه والله قد قص. تفضل يا شيخ. سبحان الله. ماذا يكون في الرجل من ناحيه الاتباع والابتداع؟ لو رايته يمشي على الماء لا تثق به، او لو رايته يمشي على الماء لا تثق به ولا تعبد منه ولا تكلمه. يعني المنصوص اين هو من السماء؟ ليس لا يطلب ان يمشي على الماء، قد يمشي على الماء الساحر الممرض، قد يمشي على الماء من يحمله الجن، قد يمشي على الماء المدلس على اعين الناس الملبس. لكن اين هذا من السنه او الرجل هذا؟ اين هو من الاتباع وتجنبه للابتداع؟ هذا هو المعيار المقياس، هذا هو المعيار والمقياس. قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر، قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم، قال حدثنا ربيع بن سليمان، قال حضرت الشافعي، قال اخبرنا عبيد الله بن محمد بن احمد، قال اخبرنا علي بن ابراهيم بن عيسى، قال سمعت ابا نعيم عبد الملك بن محمد بن الغزالي يقول سمعت الربيع يقول ربيع بن سليمان تلميذ الشافعي، قال سمعت الشافعي يقول مرة ضرب رجل من اهل العلم فخرج الى شيء من الكلام فقال هذا من الكلام دعوه. هذا يدلكم على ان الشافعي كان يناظر من يستحق المناظره ومن من وراء مناظرته مصلحه. قال سمعت الشافعي يقول لان يبتلى الرجل لان يبتلي الله المرء بكل ذنب نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من الكلام. قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر، قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم، قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى، قال قال لي الشافعي تعلم يا ابا موسى او تعلم يا ابا موسى لقد اطلعت من اصحاب الكلام على شيء ما ظننت ان مسلما يقول ذلك. فعلا قالوا بمقتضى علم الكلام وانطلاقا من علم الكلام كلاما ربما يتنزه اليهود والنصارى على الله في الله عز وجل. لو كان عبد الله بن مبارك يقول انا نحكي كلام اليهود والنصارى كما في القران ونتحرج من حكاية كلام جهل المسقط لقبح وخبث وبشاعته وفضاضته. قال واخبرنا علي بن محمد بن عمر، قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم، قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي، قال كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن كلام في الاهواء وكل حبيب اذا خالفه صاحبه قال كفرت. شو ازاي نصيب اهل البدع يكفرون ويبدعون اذا اختلفوا معه اخطاوا، انما اهل السنه اذا اختلفوا معه يقولوا اخطاوا في فرق. يقول اذا خالفه صاحبه قال كفرت، والعلم فيه انما يقال العلم بقى العلم الصحيح يقول اخطا. ده كان بيقول اخطا الشافعي، اخطا احمد بن حنبل، اخطا ابو حنيفه. معلم قال اخبرنا علي، قال اخبرنا عبد الرحمن، قال حدثنا احمد بن اسرق المغفرين، قال قال ابو طارق سمعت الشافعي يقول ما تردد احد من كلام ما تردد، اي ما لبس جلباب الفلسفه المنطق علم الكلام الجدل فافلح. نعم قال اخبرنا علي، قال اخبرنا عبد الرحمن، قال حدثنا الربيع، الربيع بن سليمان الليثي المرافق تلميذ الشافعي، رايت الشافعي ونازل من الدرجه وقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام فصح وقال عليه السلام اما ان تجاورونا بخير واما ان تقوموا عنا. قال اخبرنا احمد بن محمد بن ميمون انه السادسي بها، قال حدثنا اهل البلده بها، قال حدثنا وقفت احمد بن محمد بن موسى الخطيب النهر السادسي، قال حدثنا ابو جعفر بن ابي الدمين، قال سمعت ابن بشر بن الوليد الكندي يقول سمعت ابا يوسف يقول من طلب المال من الكيمياء افلس. الكيمياء معروفه ان الفوائد ليست الكيمياء التي نعرفها في هذه الايام، من قبل كان عندهم اعتقاد ان ماده الاكسير لو وضعت على التراب ينقلب ذهبا، ينقلب ذهبا، فكان الناس فقراء يجيبوا ماده الاكسير دي ويصبوا على الطريقات ويزعموا، لكن في الحقيقه لا يتحول عين التراب الى عين الذهب، انما هو شيء مزور مزيف. معنى أما عين التراب تنطلق إلى عين الذهب هذا محق. فكما يعتقدون الماء التفسير يتحول الماء التراب إلى فيقول من طلب المال بكيمياء أفلس ومن طلب الدين من كلام التلزان البسط. قال أخبرنا محمود بن عمر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحداد قال حددنا أبو طلحة قال حددنا أبي قال سمعت علي بن المديني يقول من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي يعني إيه علامة الجهمية أنهم يقولون في أهل السنة مشبهين الهن مع الإخلاف. طب مثلا نقول فلان مشبه فلان موثق لكن بحق إذا قلنا بحق ما في شيء ما في حرج. المشكلة إن أهل البدع يرمون أهل الإثبات بالتشبيه والتجسيم فمن هنا يقول علامة الجهمية يقول علمنا أنه لن ومن قال فلان مجبر علمنا أنه لن فهذا يعني من يرمي أهل السنة والجماعة بأنهم جبريين فقدر ومن قال فلان ناصب علمنا أنه لن رافض وذلك رافض كل أهل السنة مواصف. قال أخبرنا أحمد بن علي بن بلال الفقر قال حدثنا عبد الرحمن بن حمدان كان معي رفيق بتبسط أبو علي بن الخلوي كان معي في البيت وكان قد أقبل على كتب السوري والأنطار وأصحاب الكلام في الرب وكنت عنها فلا ينتهي حتى كان ذات يوم جاءني وقال أنا تائب فقلت أحدث شيء حصل حادث قال نعم رأيت في هذا البلاد كأني دخلت البيت الذي نحن فيه فوجدت رائحة المسك فجعلت أتتبع الرائحة حتى وجدت يفوح من المحبار وقلت إن الخير في الحديث من الخير هي في كتاب الحديث كتاب الفقه كتاب علم الشرع الصحيح محبار. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن سيف قال حدثنا أحمد بن زهير قال مصعب بن يعني الزبيري نظرني صاحب بن إسرائيل فقال لا أقول كذا يعني في القرآن فنظرت وقال لم أقل على الشمس ولكن أسكت كما سكت الثور فأنشدوا هذا الشمس فأعجبه لما تبوى شعر قليل من أكثر من 20 سنة. طيب هو شعر قليل من أكثر من 20 سنة يعني ينبغي من سجل على القرآن أن يقول كلام الله المخلوق مش يقول بس كلام الله يسبق لابد ان يبين. فمشكله الزبير هذا انه توقف قال مخلوق وتوقف. طب ينبغي يقول غير يعني غير مخلوق قال القران كلام الله توقف فلم يقل غير مخلوق ينبغي يضيف هذا الضوء لزمن يفارق البدع وليبين له عقيدته. لكن خلونا نقرا الابيات هذه الجميله فعلا أأقمت بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني أجادل كل معترض خصيمي وأجعل دينه غرضا بديني وأطلب ما علمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقيني وما أنا والخصومة وهي لسن يصرخ في الشمال وفي اليمين وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل هج أو وجين وكان الحق ليس في خفاه أغرك غرطة الفلق المبين وما عوض لنا من هذا الهم بمنهاج بأمينة الأمين عليه الصلاة والسلام. فأما ما علمت فقد كفاني وأما ما جهلت فجنبوني فلست بمكفر أحدا يصلي يعني لا أكفر المسلمين ولا أدركم أن تكفروني أو تكفروني وكنا إخوة نرمي جميعا يعني جل المرء الاهواء والبدع ولم يكن له ارتاب الضليل فما طرح التكلف حتى تراءت ان تراءت بشأن واحد فرق الشؤون فاوشك ان يخر عماد بيت وينقطع الطريق لمن طريق يعني بالموت. قال مصعب رايت اهل بلدنا يعني اهل المدينه ينهون عن كلام الدين جدل منطق فلسفه معارضه الاحاديث يجب الانقياد يجب الاتباع حديث النبي عليه الصلاه والسلام فهي المخرج. قال مصعب وبلغني عن مالك بن انس انه كان يقول الكلام في الدين كله الكلام في الدين كله اكرهه يعني يكره الكلام انما ايه استدل بالاحاديث القران ولم يزل اهله الذين يكرهونه يكرهون القضاء وراي جهل كل ما اشبع ولا احب الكلام الا في مكان حتى هو عمل عباده واعتقاد صحيح فاما الكلام الذي تاخذ السكوت عنه يعني الخوض في اسماءه وصفاته بالباطل يضرب لاني رايت ان الذين ينهون عن الكلام في الدين الا ما كان تحته عملا قال اخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال اخبرنا احمد بن محمد بن الحسين الهبالي ببغداد سنه 28 و300 قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عمرو بن عبد الغفار الصغاري قال سمعت سفيان بن عيينه يقول قال ابن شكرمه اذا قلت جد اذا قلت جد في العباده واصبره اصروا وقالوا لو خصومه افضله هذه الجد مش عندنا عباده اي صح لا يقدر ولا ينفع ولا يفقد صاحبه قال خلافا لاصحاب النبي خلافا لاصحاب النبي وبدعتان وهم لسبيل الحق اعمى واجهال اذا قلت جد في العباده واصبره اصروا وقالوا لا الخصومه افضل خلافا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبدعتان هذا منهم بدع وهم لسبيل الحق اعمى واجهال وذكر ان مثلا من اصحاب الحديث انشد في مجلس ابي زرعه الرازي رضي الله عنه قال لي استحسنه كتب وكتبت عنه دين النبي محمد اخباره نعم البطيه من فتى اثاره لا تعدلن على الحديث واهله فقال لي الحديث نهار ولربما غلط الفتى اثر الهدى والشمس بازله لها انوار او له انوار قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابن المبارك قال انبانا معه عن يزيد بن عبيدي او غيره عن مطرب بن الشقيق قال لو كان هذه الاهواء كل ما هوت واحدا لقال القائل الحق فيه فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقد ان الحق لا يتفرق قط ولذلك أهل المجاورة يأتون ببدعة ويكونوا جماعة واحدة ثم يصيرون 20 جماعة يتشققون ويتشذرون ويفترقون أول ما بدأت المعتزلة بجماعة طائفة صارت 20 طائفة الخوارج أول ما بدأوا تفرقوا المرجئة كذا القدرية كذا الروافض والشيعة كذا لو كان حقا لبقيت طائفة واحدة على الهيئة وكانوا متفقين مجتمعين. قال اخبرنا عبد الواحد ابن محمد بن عثمان الفقيه البجلي. قال حدثنا محمد بن حسن قال سمعت محمد ابن اسحاق السراج بن الصبور يقول سمعت ابا سليمان الرومي قال دعوت ذات ليله للمسلمين فنوديت من زاويه البيت هذا لمن لم يبدل ولم يغير. بهذا ننتهي من الباب الكبير هذا سياق ما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام في النهي عن مناظره البدع وتكلمنا يعني على هذه الاثار بشيء من الاختصار وفي بعض الاوضاع بشيء من التفصيل والبيان جميل ان شاء الله سياق ما روي عن من الماثور عن السلف في الوصف والتمثل في جمل اعتقاد اهل السنه والجماعه والتمسك به، يعني ياتيك باعتقاد سفيان الثوري، ياتيك باعتقاد الاوزاعي، ياتيك باعتقاد كل من الائمه الكبار المشاهير. يقول اول شيء من التمسك به الوصيه في الفطره قرنا بعد قرن هيجيب هاي السلسله قرن وجيل بعد وعالم بعد عالم ويبتدي الكلام كلام سفيان الثوري رحمه الله. بإذن الله مع هذا الدرس الأحد المقبل بإذن الله وبعد العشاء معنا قراءة بإذن الله في شرح السنة الإمام البخاري جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك